أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا باب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله: لازلنا في سورة العنكبوت. قلنا قول الله سبحانه وتعالى: نعم، وتلك الأمثال خلق الله السماوات والأرض. نعم، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. واتفقنا على أن يعني نشوف من اللي عنده الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من وصل إلى هذه النتيجة فقد وصل إلى النجاح حقيقة. ولكن لو جربناها المشكلة بيكون فيها صعب جدا، يعني نجد، لأن حقيقة الإيمان من كان صلاته تردع عن الـ عن الـ عن الصغائر والكبائر. صحيح أن الصغائر قد تحدث عند الناس كلهم، حتى الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، ولكن الذي لا تردع صلاته لا عن فحشاء ولا منكر، ما زادت الصلاة من الله إلا بعده. ولذلك إذا تعاملنا مع الصلاة من هذا المنطلق، هذا يقول ما يضوي ذا اللي جالس يلعب براسه هذا. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقلنا هذا الأصل فيه، إن الصلاة إذا كانت الصلاة وصل الإنسان إلى هذا المستوى من أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قم توبوك يلا توكل. فإذا وصلنا إلى القاعدة هذه فخلاص، لكن ما اللي يوصل إليها؟ الصلاة تكون سيطرة على كل شيء فيه. نحن قلنا ما كانت الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة إلا سبب عظيم، سبب عظيم وكبير جدا. 5 مرات حتى يبقى الإنسان متذكر أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ارتكب مصيبة، صلى الصلاة تنهى، استغفر الله. يعني لاحظوا أن الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة حتى تربط الإنسان بالاستغفار، تربط الإنسان بالتوبة، تربط الإنسان بالله، تربط الإنسان بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. كل ما ارتكب شيء يعود إلى الله ويستغفر فيغفر الله له. ثم حتى في الأخير لابد من كان يصلي صلاة صحيحة أن تنهى، كما سبق معنا أمس، دعوه فإن صلاة ستنهى. لأن المسألة التوقيت مهم جدا جدا جدا، التوقيت مهم جدا جدا. تكرير الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة أهم شيء للإنسان حتى يكون بعيد كل البعد عن الفاحشة وعن المعاصي. كل ما ارتكبت، واحنا اتفقنا ان الانسان اذا ارتكب اي خطيئه وتاب الى الله قبل الله من توبه. وما ميز الله سبحانه وتعالى امه محمد على غيرها من الامم هو بالتوبه والاستغفار. من كان قبلنا اشروا توبتهم، اخرجوا من دياركم او اقتلوا انفسكم، هذا هو التوبه. ما فيها مجال مثل ما فضل محمد صلى الله عليه وعلى آله، خفف الله عن أمته وأصبحت التوبة مجرد، لكن لابد فيها من صدق للتوبة. فإذا وجد صدق التوبة وجد صدق القبول، وجد صدق أن الإنسان، لأن مستحيل واحد يصلي ولا تنهى صلاته إلا من كان لا يصلي، ما أنه يقوم ويقعد، هذا هو يجي كلنا ندخل المسجد وكلنا نقوم ونقعد، لكن هل هذه الصلاة أدت إلى تغيير في سلوكنا؟ هل سلوكنا تعدل؟ هل سلوكنا تغير؟ فإذا اتضح لنا أن السلوك تغير إلى الأفضل، فلنعرف أن هذه الصلاة مقبولة. فلنعرف أن هذه الصلاة مقبولة. كلنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله، يعني في الحديث اللي قال رب مصلي، يعني ما أن يفتتل من صلاته أما على نائحيتين، أما أن تقبل فتلف في خرقة أو في شيء، في مثل له رائحة زكية، وتصعد بها الملائكة تتباشر بها هذه الصلاة، حتى يعني تتباشر بها ملائكة السماء، تفتح لها أبواب السماء كلها حتى تكتب في عليين، فتقول حفظك الله كما حفظتني. هذا اللي أتم قيامها، أتم قراءتها، أتم ركوعها، أتم اطمئنانها، صلاة صحيحة. فتقول حفظك الله كما حفظتني. وهناك من يصلي صلاة لا يعرف قيامها ولا قعودها ولا قراءتها، ولا قال فتلف في خرق بالي ويضرب بها وجهه، عاد في نفس المكان قبل يقوم من مكانه اللي يسلم منه، فتقول ضيعك الله كما ضيعتني. هذه هي الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وأقم الصلاة، شوف لاحظ، وأقم الصلاة، لأن قلنا إقامة الصلاة بقى تحتاج في اليوم 5 مرات إقامة. إن الصلاة يعني أنت لو جاء الإنسان ربط عادة القرآن يبغى ربط أوله بآخره لأنه مترابط. أقم الصلاة أمر بأداء هذه الشعيرة. ليش؟ قال لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. حياتك في أسرتك لابد أنها تتغير بالصلاة، تعاملاتك مع الناس لابد أنها تتغير مع الصلاة، تعاملاتك في بيعك لابد أنها تتغير مع الصلاة، تعاملاتك في حياتك كلها لابد أنها تتغير مع الصلاة. إذن أقم الصلاة، لأن الصلاة ستؤدي بك إلى الشيء الأفضل. وإذا أنت كنت الأفضل وكنت في هذا مع مجتمعك، مع المجتمع اللي أنت فيه، مع أهلك، مع كذا، وصلنا إلى ما يريد الله سبحانه وتعالى من الصلاة. قلنا أن الأصل نصل إلى مجتمع مؤمن، والمجتمع المؤمن كل منه آمن من شر الآخر. خلاص وصلنا إلى المجتمع المثالي اللي نسمعهم يقولوا هذا مجتمع أفلاطوني أو كذا، هذا فلسفة، ولكن هذا واقع قرآن. إذا وصلنا إلى هذه النقطة وصلنا إلى المجتمع الفاضل، ووصلنا إلى المجتمع عليكم السلام ورحمة الله الذي يريده الله سبحانه وتعالى ويريد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فلذلك نربط بين كلمة أقم الصلاة، أقم الصلاة الفروض عليكم السلام ورحمة الله، أقم الصلاة الفروض المطلوبة. ثم لماذا تقيم الصلاة؟ قال لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا أدت الصلاة إلى أن تنهى عن الفحشاء والمنكر فوصلنا إلى أنها هي الصلاة. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك. وقال آخرون هي الصلاة التي فيها الركوع والسجود. قال ابن مسعود ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ها تكملة الآية، ولا تجهر بصلاتك، شوف لي القرآن، مثل ما وحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. نعم، ولذكر الله أكبر اختلفوا في تاويله، فقال قوم معناه ولذكر الله إياكم أفضل من ذكركم إياك. لاحظوا في الآن، طبعا حتى لو نظرنا إلى هذه وربطنا رجعنا نربط الآية كاملة تجد أن هناك تسلسل عجيب في المعنى وفي الهدف من الآية إذا أردنا أن نتأملها بتأمل دقيق. أقيم الصلاة استمرار إقامة الصلاة، الفائدة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر اختلفوا في تأويله، فقال قوم معناه ولا ذكر الله لكم، لأن إيش قال؟ قال في الحديث عن الله عز وجل: من ذكرني في ملأ، من ذكرني خاليا ذكرته في نفس. فحاشا أن يكون أن نتخيل لله نفس مثل أنفسنا. من ذكرني خاليا في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في قوم ذكرته في قوم خير منهم. إذن المسألة لاحظوا أنها مترابطة، من إقامة الصلاة، أي إقامة الصلاة وأن نكون تعطي الصلاة حقها صلاة صحيحة، معناها أنها وصلت، ومعناها أنها وصلت إلى الله سبحانه وتعالى وقبلت. ومعنى قبول الصلاة أن الإنسان أصبح ولي من أولياء الله، أصبح ولي من أولياء الله. من كان ولي من أولياء الله فإن الله يتولى الدفاع عنه، التوفيق له، السداد له. الذين اهتدوا، قال الله سبحانه وتعالى: الذين اهتدوا زادهم هدى. فأصبحت المسألة مترابطة، من أقم الصلاة إلى النهي عن الفحشاء والمنكر إلى ولا ذكر الله أكبر. إن أخذناها من هذا المأخذ، ولا ذكر الله أكبر، أي وذكر الله لكم أكبر من ذكركم له، هذا نحن. وهو قول عبد الله وسلمان ومجاهد وعطية وعكرمة وسعيد بن جبير، ورواية عبد الله بن ربيعان بن عباس، وقد روي ذلك مرفوعا أو روى ذلك مرفوعا أن بمعنى ذكر الله لكم. أخبرناه الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري، قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق السني، قال حدثني أحمد بن علي بن الحسين، قال حدثنا إبراهيم بن أبي داود البزكي، قال حدثنا الحسين اللهبني، قال حدثنا صالح بن عبد الله بن أبي فروة عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله سبحانه ولا ذكر الله أكبر، لا قال ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. قال في الحكماء: لأن ذكر الله سبحانه للعبد على حد الاستغناء، وذكر العبد إياه على حد الافتقار، ولأن ذكره دائم وذكر العبد مؤقت. إذن تقول الحكماء، أو نأخذها هذا الحكمة، نأخذ هذا التسلسل نفسه، يقول: لأن ذكر الله سبحانه وتعالى للعبد على حد الاستغناء، أنت قد تكون مستغني، فمثلا أن يأتي الملك أو يأتي رئيس جمهورية أو يأتي دكتور أو يأتي من شيء ويذكرك، أو فلان قالوا ذكره البارح في كلمة للرئيس أو للمدير أو كذا كذا ذكر فلان، يعني هذا فلان خلاص ما دام جالس البارح دنحي، قال أن الدنيا قامت وقعدت لأنهم جايين يعالجوا أبوهم ذكروا، لأن هذا مسؤول كبير ذكر. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يذكر، والله سبحانه وتعالى في الأصل أنه مستغني ما ينتظر شيء، الله في غنى عن عبادتنا، الله في غنى عن كل شيء منا، فعندما يذكر الله سبحانه وتعالى هذا العبد الحقير فمعناها مكانة عظيمة، لأن الذكر هنا مع الاستغناء. فرق بين أن تذكر في حالة الاستغناء وأن تذكر في حالة الحاجة. إن كان ذكر الله لنا فهو من استغناء، من مكان إن الله مستغني أصلا عنا وله في حاجتنا، فيكون هذا الذكر أعظم وأشرف وأرفع بكثير. أو يكون الذكر من حاجة، فالحاجة نحن أهل الحاجة، ولا ذكر الله أكبر، أي لذكركم أنتم لله أكبر وأعظم لكم، لأنكم أنتم في الحاجة والله ليس في حاجة. فقالت الحكماء: لأن ذكر الله سبحانه للعبد على حد الاستغناء، وذكر العبد إياه على حد الافتقار، احتاج إليه في كل وقت، يا رب ارزقني، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب كل ما وظفني، زوجني، كل ما شئت. بينما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله يصلي عليكم، معناها شيء لكم أنتم وليس لله. لن يقول الله يا عبدي اغفر لي، أو يا عبدي صل لي، أو يا عبدي أنا محتاج إليك، أو يا عبدي افعل لي، أبدا. بل ذكر تشريف، الذكر هنا من الله لنا تشريف، وذكرنا احنا لله حاجه وطلب، ولان ذكره دائم، ذكر الله سبحانه وتعالى اذا ذكر العبد قد هو ذكر دائم وقد هو الخير كله وقد خلص وصل الانسان الى المكانه التي يستحقها من الله سبحانه وتعالى، بينما ذكر المخلوق لله مؤقت وقت الحاجه وقت الزنقه، اول ما الواحد يقع في مصيبه او يقع في مشكله او شيء يا الله يا الله، واللي الف قل هو الله احد، واللي الفين قل هو الله احد، واللي لاننا ابناء حاجه ومحتاجين وفقراء الى الله سبحانه وتعالى، اما الله فهو الغني، انتم الفقراء، الله هو الغني وانتم الفقراء. ولان ذكر العبد لدفع ضرر او رفع ضرر، اما لدفع ضرر او رفع ضرر او لطلب حاجه، وذكر الله سبحانه اياه للفضل والكرم. وقال ذو النون لانك ذكرته بعد ان ذكرك، وقال ابن عطاء لان ذكره لك بلا عله وذكرك مشوب بالعلل، ابو بكر الوراق لان ذكره تعالى للعبد اطلق لسانه بذكره له، يعني كون ان الله. ولذلك البعض يقول قال مجرد ان اشكر الله او احمد الله فاني في حاجه الى ان احمد الله انه اتاح لي ان احمده، فاذا المساله مساله لا تتجاوز انت تجلس، اللهم لك الحمد انني حمدتك، اللهم لك الشكر انني شكرتك، اللهم لك الحمد انك الهمتني ذكرك، اللهم لك الحمد انك الهمتني شكرك، اذا المساله مستمره. ولان ذكر العبد مخلوق وذكره غير مخلوق، ذكر العبد لله مخلوق لأن الله سبحانه وتعالى خلق لنا القدرة، بينما ذكر الله سبحانه وتعالى لنا غير مخلوق، حاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه شيء مخلوق أو منه شيء مخلوق. وقال أبو الدرداء وابن زيد وقتادة معناه ولا ذكر الله أكبر مما سواه وهو أفضل من كل شيء، يعني احنا الآن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى، مع عظمة الله وكبرياء الله وجبروت الله سبحانه وتعالى، هذا الجبروت وهذه العظمة وهذه المكانة وهذا ويأتي يذكر هذا العبد الضعيف الفقير المسلم، لا أحتاج أنه يكون على مستوى معين أو في مجلس معين أو لا بد أن يكون على كرسي كنب أو أن يكون في غرفة مكيفة، بالعكس إن كان في مزرعة، إن كان في دكان، إن كان مع غنم، إن كان في أي مكان، فقناة الاتصال مفتوحة مع الله سبحانه وتعالى، ما في ما يرد إلا مسألة أن يكون الإنسان نظيف الداخل، صادق القلب، صادق العمل، فهذه قناة مباشرة على طول، لا يوجد فيها شوائب تمنع وصول الرسالة إلى الله سبحانه وتعالى من أي شخص بغض النظر، كان كبير، كان صغير، كان شيخ، كان إنسان فقير، كان إنسان، قل ما شئت، فالمعول على العمل وعلى الإخلاص، وليس المعول على أن الله لا ينظر إلى صوركم، أن الله لا ينظر إلى صوركم، ولا الله سبحانه وتعالى في وادين هذا يقبل منه لأنه تاجر، ولا أن هذا يقبل منه لأنه شيخ، أو لأن هذا ابن ضعفان، ولا أن هذا، لا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى أعمالكم وإخلاص العمل، فإذا كان العمل خالص قبله الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ولا ذكر الله أكبر، قال ذكر الله على كل حال أحسن وأفضل، والذكر أن نذكره عندما حرم فندع ما حرم، ونذكره عندما أحل فنأخذ ما أحل، ذكر الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون مع المؤمن في حله وترحاله، في قيامه وقعوده، في كل لحظة، فمن استحضر الله في كل لحظة استع... استحالة تامة أن يرتكب المعصية. من استحضر الله، نوش قلنا أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وضربنا مثل قبل كم يوم بمسألة المرأة اللي كان معها إله بوذا وكان معلق معها وكانت عاهرة مع شخص يريد الزنا، فغطت الإله حقها حتى لا يراها، وهذا المسلم قال تفعلي هذا لماذا؟ قالت أنا هذا إلهي كيف أزني وهو يراني؟ قال إذا أنا بسيت فأنا ما أقدر أغطي، كيف أغطي الله؟ نعم، أن نذكره عندما حرم فندع ما حرم. إذا استحضرنا الله لكل حياتنا وأتى أحدنا يريد أن يرتكب شيء تلقائيا يعرف أن الله سبحانه وتعالى يرى، وصدقوني لو أن احنا كلنا تعاملنا من هذا المنطلق كان أمورنا طيب. مثال بسيط، لما الإنسان يرتكب الخطأ، الخطأ السهل يعني البسيط، لنفترض أن واحد منا الآن في غرفة وعنده تلفزيون، والتلفزيون ده ما شاء الله فيه 4000 ولا 300 ولا 60 ثم كما تبغى قنوات على أشكال وأنواع، وهو جالس فاتح له قناة، أول ما يسمع أحد طالع عليه شيء، أول ما يتبادر لذهن من غيره يرده على الجزيرة ولا على شيء، يرجع من ذلك القناة اللي كان فيه لأنها ما يبغى أحد يشوفه عليه. فلو أن الإنسان دائما استحضر أن الله معه أثناء ارتكاب الخطأ ما أحتاج إلى الشيء ده، فير ما إذا عصلج ولا غير مشكلة يدقها ما عاد إلا نط وطف وريح نفسك. هذه نوع بسيط من عندما الإنسان يستشعر الرقابة الذاتية من الله سبحانه وتعالى عليه في أشياء سهلة. فإذا الإنسان استشعر الله سبحانه وتعالى معه في كل لحظة حاشا أن يرتكب خطأ، مستحيل، لأنه يعرف أن الله سبحانه وتعالى موجود، علم الله سبحانه وتعالى. فكل واحد منا يحاول أنه يستشعر الله سبحانه وتعالى في كل شيء له، في عمله، في تعامله مع بيته، مع أمه، مع أبوه، مع جاره، مع عمه، مع خاله، مع أي شخص. يستشعر حتى الكلمة التي يريد أن يقولها يعرف قبل أن يقولها أنها ستعرض على الله. احنا الان كل واحد منا عنده قلم وعنده ورقه، ونقول لك يلا تفضل اكتب لك معروض اساس انا ابغى اوديه معي اليوم اقدمه للمسؤول هذا الفلان. كل واحد منكم يكتب معروض، لا شك ان كل واحد منكم بيختار افضل عباره وافضل كلمه يكتب. ليش تعرض على لا تعرضون يكون هذا؟ لان هذا يعبر عني، هذا بياخذ عني هذا الكلام، بيطلع عليه هذا المسؤول، وانا ما ابغى يطلع الا على كلام طيب ايش رايك ان كل كلمه تخرج من بين شفتيك انها معروضه على الله، انها معروضه على الله في معروض، وكان هذا المعروض انت مقدمها الى الله سبحانه وتعالى، فاختار الالفاظ التي تريد ان تقدمها. كل ما قال يقول الله سبحانه وتعالى وما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أي عليه رقيب. فكل كلمة يقولها الإنسان ستعرض على الله سبحانه وتعالى، فليختار في معروض هذا ما يكتبه. مسألة معروض أن تقدمه لله سبحانه وتعالى، إن والله فيه كلام طيب فهذاك الشيء طيب، وإن فيه كلام غير طيب فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو عن هذا الكلام. وللأسف سيكون المعروض أغلبها أحمر، خط أحمر يعني كله، أما كذب، أما غيبة، أما نميمة، أما يعني قولوا ما شئت. يعني الإنسان يضع أمامه هذه الأشياء المهمة حتى يعني تصفو له حياته وتعامله مع الله سبحانه وتعالى. نعم، والذكر أن نذكره عندما حرم فندع ما حرم، ونذكره عندما أحل فنأخذ ما أحل، يعني نضع الله سبحانه وتعالى أمام عيوننا في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة. وعن معاذ بن جبل قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسير، نعم، فقال يا معاذ، إذ استنبه، فقال يا معاذ: إن السائقين الذين يستهترون بذكر الله من أحب، فيها خطأ كذا، قال: من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله سبحانه. كأنه مر في مكان، كان قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: هذا المكان من رياض، من رياض، يعني من أراد أن يرتاض فليرتاض في الجنة، رياض الجنة. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. مجالس الذكر مثل هذه المجالس هي مجالس في الجنة، تحف الملائكة بطالب العلم. وحتى قلنا قبل يمكن أسبوعين وحددناها، قال إن حضور حلقة علم خير من 1000 ركعة. يعني تخيل 1000 ركعة كم تأخذ منك، بينما أن الإنسان يحضر إلى حلقة دراسة وتدارس العلم أو كذا أفضل من 1000 ركعة. وتدارس العلم أولى من قراءة القرآن، يعني لو كان فيه حلقات، حلقة لتدارس القرآن وحلقة للتفقه في الدين، فحلقة الفقه أهم وأولى. يعني أن الإنسان يكون في حلقة العلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في المسجد وإذا أصحابه في حلقات، فنظر في هؤلاء يتدارسوا القرآن وهؤلاء في، فجلس مع أهل الفقه، لأن في الفقه هو الحياة العملية، التعامل اليومي، كيف يتعامل الإنسان مع الله وكيف يتعامل الإنسان مع الآخرين. أما قراءة القرآن فهي خير ولكن منفعتها لك أنت، بينما تعامل الفقه هو تعامل البيع، تعامل الشراء، كيف تصلي صلاة صحيحة، كيف تتوضأ، كيف كل الحياة. في لأن الفقه عندنا نوعين، في عبادات وفي معاملات. العبادات هذه ما في مجال الإجتهاد فيها، توقيفية يسموها، العبادات الأصل فيها أنها توقيفية، أي عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله، ما في مجال للإجتهاد. الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3، خلاص ما وين الإجتهاد، ما في مجال للإجتهاد. السنة كذا، فيها ركوع فيها سجود فيها كذا، خلاص هذا ثمها توقيفية عند الله سبحانه. العبادات الأخرى للعبادات، التعامل اليوم يحتاج منا إلى أن نحن نطور هذا التعامل، نحتاج إلى تطوير العقل، نحتاج إلى تطوير العملية، عملية البيع والشراء. اليوم هل نستطيع اليوم أن نتعامل بما كانوا يتعاملوا قبل 10 سنوات أو 20 سنة؟ كانوا من أول يتعاملوا بالحب وبالمدري، اليوم تتعامل أنت معك حتى فيه النقد أصلاً، يوم مجرد حط البطاقة ومش. يأتينا كل يوم في الوضع أكثر تطور. هذه في العباد التعاملات تحتاج منا إلى اجتهادات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عن معاذ بن جبل قال: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله سبحانه. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا، ولو ضرب بسيفه. قال الله سبحانه: ولا ذكر الله أكبر. لا، ذكر الله سبحانه وتعالى دائما. ولذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول: فليكن لسان أحدكم رطب بذكر الله. ما الإنسان يكون بدل ما أن نحن نغني أو نسحب لنا على ما قال المسحوب أو ما يسموها الشيلات وما الشيلات، يعني عندما الواحد يجي ويذكر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله ولا الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كلها فيها فضل. إن جينا للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله، من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله في اليوم 100 مرة كفاه الله 70 نوع من الهموم والأمراض وأدناها القتل. من قال استغفر الله العظيم 100 مرة فرج الله همه وغمه وكفاه رزقه. من قال لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض وما بينهما في كفة لعدلت لا إله إلا الله فيها. سبحان الله، من قال سبحان الله في يومه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة في يومه، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل ما أتابه إلا رجل قال أكثر منه. المسألة مسألة تجارة، تجارة راجحة 100%. فذكر الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان بقي لسانه رطب بذكر الله فهذا هو الفوز، لأن لا يستطيع أحد أن يبقى على ذكر الله مع معاصي، مستحيل كل إنسان عاصي يكون يذكر الله، كل إنسان في مكان لمعاصي الله سبحانه وتعالى ويقول اللي قالوا بعض الدعاء أنه ينزل في المرقصة كان يواعظ الرقاصات والرقاصين في المرقص، تخيل استغفر الله وهو يعني ما هيجي. فإن ما ذكر الله يجعل من الإنسان أن يكون في المكان الشريف الذي يليق بذكر الله سبحانه وتعالى، ولا مسألة إن واحد يجي يدخل لي في الأماكن السيئة ويقول أنا طيب أنا بس بحضر الحفلة هذه وحفلة أي واحد من دول، ولكني مسبحتي في يدي وسبحان الله والحمد لله ولا طيب ما هي جاية، ما هي جاية ولا هي مستحيل تجي كذا وتجي كذا، مستحيل يعني. أما أن نكون نشرف ذكر الله سبحانه وتعالى ونشرف أنفسنا بذكر الله ونختار المكان الصحيح، أو أن احنا نخليها قد هي من مرة ونبقى في الوحل، هذا وحل يعني. أما أن احنا ننزل ذكر الله سبحانه وتعالى حاشا الله إلى هذا المكان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. فقال سمعت أبا الدرداء يقول ألا أخبركم بخير أعمالكم لكم وأحبها إلى مليككم وأتمها في درجاتكم وخير من أن تغزوا عدوكم فتضرب رقابكم وتضربون رقابهم وخير من إعطاء الدنانير والدراهم؟ قالوا وما هو يا أبا الدرداء؟ قال ذكر الله. قال الله سبحانه وتعالى ولا ذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء. هذه صيغة مبالغة، يعني تخيل ذكر الله يعني أكبر من كل شيء، لأن كل شيء مرتبط بذكر الله، الجهاد مرتبط بذكر الله. إذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى ارتبط الكلام كله مع الله سبحانه وتعالى. فإذا ذكرت الله خلاص ذكر الله يؤدي إلى أن الإنسان يبحث عن الشهادة، يريد لقاء الله. ذكر الله يجعل من الإنسان جريء على أن يقدم للضعيف للمسكين. ذكر الله يجعل من الإنسان قدوة في المجتمع اللي هو فيه. ذكر الله يجعل من الإنسان مثال وقدوة في المكان اللي هو فيه. فإذا كان للإنسان فضل وحظ أن يكون دائما لسانه رطب بذكر الله، فمعناها أن هذا وصلنا إلى الهدف المنشود مما سبق أن قلنا أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، الصلاة لا تقوم إلا بذكر الله، ومن لم يذكر الله ما أقام الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لأنها ذكر الله، ولا ذكر الله أكبر لأنه سيؤدي بنا كلنا إلى أن نصل إلى هذا المكان الذي حتما في النهاية هو رضا الله ودخول الجنة. قبل هذا في الدنيا يكون مجتمع متكافل متكامل، مجتمع يشد بعضه بعضا، مجتمع لا توجد فيه غيبة، لا توجد فيه نميمة، لا يوجد فيه كذب، لا يوجد فيه فاحشة، لا يوجد فيه زنا، لا يوجد فيه شيء. إذن هو مكان للعزة وللشرف، مكان للعزة هذا المجتمع. ما دام هذا المكان هو مكان العزة، فوصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وانتقضت المسألة كاملة اللي احنا فيها الآن، وأصبحنا الأعزاء وأصبحنا الأقوى وأصبحنا الأفضل، وأصبحنا كمجتمع مسلم احنا المجتمع الأول وإذا وصلنا إلى هذا سنكون الأول علميا ثقافيا تكنولوجيا كل ما شئت في كل الاتجاهات، لأننا وصلنا إلى الحلقة هذه كاملة اللي احنا فيها من أقم الصلاة، من الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، إذا أخذناها بكل معانيها وصلنا إلى أن هذا المجتمع الإسلامي الذي اعتمد على هذا الأشياء واعتمد على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن يعتمد على الله إلا هو أهل أنه يعتمد على الله. يعني إذا كان مسألة أني أنا أريد أن أثق في الله، لن تأتي ثقة في الله بلا مجرد أني قلت أنا بثق في الله أبدا. يقال في بعض الترغيب والترهيب، وقال إن هناك أحد الرهبان أو الناس المترهبين في الصوامع وفي الأماكن دي، وكأنه رجل يعني مختلي بنفسه للعبادة لله سبحانه وتعالى. قال فأتى إليه شخص وقال يا رجال أنا أبغى أدفع النهر ولا فيه سفينة. قال قل يا قدوس وتوكل على الله. هذا مسكين أمي لكن يقولها بإخلاص، قال يا قدوس توكل على الله ومشي حتى وصل إلى المكان الآخر. إلا قال يا قدس أنا بسوي مثله، هم إلا يباها يقول كذا وسوي، قال أنا بسوي مثله يا قدس غرق في المسألة. مسألة إذا ما كان فيه ثقة في الله سبحانه وتعالى بكل ما تعني الكلمة ما بحي. إبراهيم عليه السلام يعني مثال بسيط وجميل وقوي جدا. إبراهيم عليه السلام وأثناء يعني وضعوه في المنجنيق وهناك نار شديدة الطير، الطير نفسها مر من عليها بالارتفاع يشتوي شدة النار، ويضعوه في المنجنيق ويحذفه عليها، وفي أثناء في هذه اللحظات الثانية يعني ما فيها اتخاذ قرار، لا فيها اتصال بصديق ولا فيها يعطيه وقت ولا شيء، مجرد ثانية أنه يصل إلى النار ويأتيه من يستطيع أن يفعل له ما شاء، قوة هائلة، يأتيه جبريل بكل قوته وبكل عظمته سلام الله عليه، يا إبراهيم أي خدمة؟ قال أما إليك فلا. أنا خلاص في الوقت ذا كيف آتي أقول لا؟ يتمسك عند الله وعندك. قال أما إليك فلا، حاجتي لمن يعلم بحالي، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. شوف قوة الإيمان وكيف يكون الرد. حاجتي إلى من هو يعلم بحالي، إليك لا يا جبتي، لكن حاجتي إلى الله سبحانه وتعالى. فيأتي الرد مباشرة، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا هو معنى الثقة في الله سبحانه وتعالى. عندما يثق الإنسان في الله سبحانه وتعالى ترى من الأمور فعلا، لأنك تثق في من؟ في الله خالق الكون القوي القادر على كل ما أراد. فهذا هو تسلسل الكلام اللي لنا فيه ثلاثة أيام وأربع أيام. أقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. نعم. وقيل لسلمان أي العمل أفضل؟ قال أما تقرأ القرآن ولا ذكر الله أكبر. لا شيء أفضل من ذكر الله سبحانه. وعن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى، قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل وما والاه أو عالم أو متعلم. يعني مسألة لعن الدنيا هي صباح ومساء، يعني ما بشيء، الشغل عند الإنسان هو نفسه، الدنيا ما غرت أحد ولا إلا المغرور اللي ينغر بها، ولا هي واضحة. قال أمير المؤمنين في خطبة لا يعني إنها دار صدق لمن صدقها، من استغل الدنيا في طاعة الله وفي عبادة الله وفي العمل الصالح في نعمة، ومن ترك نفسه وسلم نفسه للهوى فهي نقمة. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.